يا حمام المدينة سلم على نبينا، يا حمام المدينة سلم على نبينا. أنا وأنا وأنا مالي ومالي العباد قلبي طال نبينا، وأنا مالي ومالي العباد قلبي طال نبينا. رمي يا ضمي الروح لك جرعة من زمزم، رمي يا ضمي الروح بغرم بغرم بغرم بغرم بغرم بغرم بغرم بغرم بغرم يا ضامي يا رو خدلك جرعة من زمزم، يا ضامي يا رو خدلك جرعة من زمزم. وإن كان قلبك مجروح، وإن كان قلبك مجروح، وإن كان قلبك مجروح عين الزرقاء لك بلسم. سلم على نبينا يا حمام المدينة، سلم على نبينا. وانا وانا مالي ومالي العباد بدي طال نبينا، وانا مالي ومالي العباد بدي طال نبينا. سافر على عرفات وجبل الرحمة لا تنسى، سافر على عرفات جبل الرحمة لا تنسى، يا مسافر على عرفات وجبل الرحمة لا تنسى، سافر على عرفات جبل الرحمة لا تنسى. راح تمينا ارمي الجمرات، تمينا ارمي الجمرات، تمينا ارمي الجمرات واطلب من ربك رضا. I'm gonna be there.